ثم قال تعالى واقصد في مسجد واغضض من صوتك. استفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مسجده قصدا لا إسراعا مثلا ولا دبيبا متضاطئا. الإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم، والتباطؤ والدبيب أيضا مذموم. فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مسجده قصدا بين الإسراع والتباطؤ. ومن فوائدها أيضا أن يقال إذا كان هذا في المسجد الحسي فليكن كذلك في المسجد المعنوي إلى الآداب والأخلاق. لا ينبغي الإنسان أن يسرع سرعة مخلة ولا أن يتباطأ تباطؤا مفوتا للمقصود. أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به، ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المقام فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تخجلوا. ويستفاد من الآية أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته لقوله واغضض من صوتك. ولكن أنه يشمل الكمية والكيفية، فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما أشبهها. ويستفاد منه من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، فإن هذا التشبيه يقتضي التنكير منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل الثوب. ومن فوائد الآية الكريمة ذم أصوات الحميد لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وهل يؤخذ منها أن الجار أن يطالب جاره إذا كان عنده حمار النحاس ببيعه وإزالته ولا لا؟ أيوه. لا له أن يطالب بذلك إذا كان نهيقه غير مسال. يعني بعض الحمير كثير النهيق فعلى هذا له أن يطالب، مثل ما قال الفقهاء رحمه الله إن له أن يمنعه من الرحى التي يطحن بها دائما، وكذلك من تغطيل الثياب ودقها دائما. كل ما يؤذي الجار فلجاره أن يمنعه. فإذا كان قد وصف النهيق بأنه أنكر الأصوات فإنه له أن يطالب فيقول بيع هذا الحمار وإلا اجعله في محل آخر حتى لا أتأذى به. نعم. نعم. له أن يطالب جاره بذلك. يعني لو أنه صار يرفع أصوات النزامي والغرب الله والغناء فله الحق أن يطالب حتى وإن لم تزعجه، يعني هذا منكر. لكن لو كان له جار يقعد إلى الصف يعني الصيف وعنده مسجل فيه أشرطة من القرآن ثم يفتحها برفع الصوت، فلجاره أن يطالب بالماء؟ نعم. ليه؟ لو قال كيف ما نسمع عن أسمع القرآن؟ نقول لا ما نقول له استمع لكن أشرط الصوت، يعني هذا يؤذيني ولست يؤذيني لأني أكره القرآن، لكن أريد النوم وأولادي يريد النوم وأخي يريد النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يظهر بعضكم على بعض في القرآن، فله أن يمنع مع أن هذه عند العامة أمرها كبير. يعني لو أحد طلب منع اختياره من أن لا يرفع صوته بقراءة القرآن لحمل الناس عليه راية الإنكار، ولكن لا هم العامة ما لهم إنكارهم أو إقرارهم ليس له أصل ليس له تأثير. نعم. طيب إذا احتاج إلى الشرف في قراءة المسجد ما في بعد، بل قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى ضبط لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة. كل مقام له مقام، المقصود هذا في المشي العادي. مثل أي

فهنا الساكن الأول لا يقول الواو حرفين ولا ولا ولا صحيح إذن نحذفه نحذفه فتلتقي اللام مع النون لا يقولن. فصار عندنا الآن في هذا الفعل عندنا حذف حذف النون على لتوالي الأمثال حذف واو الرفع لالتقاء الساكنين. وعلى هذا يقول المؤلف حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين. أي ما يرى قوله الله لا يقولون الله خبر فعل قائل لفعل محذوف التقدير خلقهن الله. ويدل لذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ليقولن خلقهن. فذكر الله تعالى الفعل. إذا فهنا المحذوف إيش الفعل؟ نعم. هل يصح أن نقول أن المحذوف اسم التقدير هو الله؟ ها؟ يصح لكن خلاف الأولى، لأن الجواب هو أو لأن السؤال معارض في الجواب، والسؤال بلفظ الفعل من خلق فيقضي أن يكون الجواب ها؟ كالسؤال بالفعل خلقهن كذا. طيب فلا يقول الله قال الله تعالى قل الحمد لله قل يعني إذا أقروا واعترفوا قل الحمد لله. الحمد مبتدأ له خبره. الحمد لله على إيش؟ على ظهور بيان الحجة وظهور المحجة. الآن هم اعترفوا بماذا؟ بأنهم على ضلال في شركهم. فالحمد لله هنا على بيان الحجة وإظهارها وأنهم قسموا بذلك، لأنهم إذا أقروا واعترفوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وأن هذه الأصنام لا تخلق فقد أقروا على أنفسهم. لماذا؟ لأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة. ولهذا قل الحمد لله. كما أن الحمد أيضا هنا ممكن أن نقول مع ذلك الحمد لله على خلق السماوات والأرض، أنه يحمد على أنه الخالق عز وجل دون غيره، فيحمد على ما له من صفات الكمال ومن جميل الأفعال. يقول بل نعم الحمد لله على ظهور الحجة عليهم. الحمد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأنه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. واللام في قوله لله اللام للاستحقاق والاختصاص، الاستحقاق لأنه هو المستحق للحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. ثانيا للاختصاص لأن الذي يستحق الحمد المطلق من هو؟ هو الله عز وجل. نعم. بل أكثر لا يعلمون. بل هنا للإضراب الانتقالي وليست للإضراب للطالب، فهو انتقال مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام. ولهذا قال بل أكثرهم لا يعلمون وجوبه عليهم، يعني التوحيد. وإنما نفى العلم عنه لماذا؟ لانتفاء فائدته. والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا اسمعوا بأذانهم وهم لا يسمعون. نفى السمع عنهم لانتفاء فائدته بالنسبة إليه. فقول بل أكثرهم لا يعلمون نفى العلم عنهم، وإن كان لهم مقرون بأن الله هو الخالق لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم. وأيهما أشد قبحا؟ جاهل لا يدري وعالم لم ينتفع. الأخير أشد وأقبح، لأنه جاهل مركب، جاهل مركب. وذاك جاهل بسيط، ولأنه معاند مستكبر ولا كضال، فعلم غير معاند. والجهل المركب أشد سبحانه، والعناد عن علم